صلى الله عليك. هذا السائل يقول: أصلي على الميت صلاة الجنازة في المقبرة، وبعض الإخوة ينكرون علي ذلك، فهل هذا صحيح؟ لا بأس، صلاة الجنازة المقبرة لا بأس بها، لأنها صلاة مقصود منها الدعاء، ليس لها ركوع ولا سجود. المنهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الصلاة في المقبرة فلا بأس. والنبي صلى على المرأة التي كانت قبل نفسه وقال: دلوني على قبرها، وصلى عليها، لأن الصلاة مقصود منها الدعاء وليس فيها ركوع ولا سجود. نعم، إذا صلي عليه فلا حاجة لصلي عليه، لكن لو كان الإنسان قريب وكان مسافر وجاء، ذكر العلماء أكثر ما وضع النبي صلى إلى شهر من دفنه، إلى شهر من دفنه إذا كان له قريب. أما كل إنسان يتتبع الجنائز ويسأل عنها ويصلي عليها فلا حاجة إلى هذا، لكن إذا قريب أو مثلا صديق ولم تصلي عليه أو جئت لم تعلم بموته أو جئت من سفر فلا بأس، تسأل عنه وتصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.